اذكر الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تعالى. قال العلماء: يجب على كل مكلف أي بالغ عاقل أن يعرف من صفات الله ثلاث عشرة صفة، وهي الوجود والوحدانية والقدم أي الأزلية والبقاء وقيامه بنفسه أي أنه مستغن عن كل ما سواه، والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياة والكلام والمخالفة للحوادث أي عدم مشابهته للمخلوقات.